ما حكم الزواج الفاسد؟ الزواج الفاسد الباطل الذي تخلفت بعض أركانه، فهذا باطل، فهذا باطل، ويعد الفاعل يعني ماذا؟ وإن كان يراه في نفسه صحيحا فيعد زنا، ولا يجب به النسب، ويعاقب فاعله، ولا بد من إعادة العقد.